الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. جملة لا بيع فيه، ما إعرابها؟ أحسنت. طيب، مررت برجل صالح يصلي تحتمل أمرين، نعم، والوصفية، لأن رجل نكرة غير محضة. أحسنت، بارك الله فيكم. رجل نكرة غير محضة يتخصصها بالوصف، فيجوز في يصلي أن تعربها حالا أو نعتا. زارني زيد سوف أكافئه. الجملة هنا هل يجوز إعرابها حالا؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن اقترن بها استقبال. أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنت. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي وللمسلمين أجمعين. قال الناظم وفقه الله: القول في أحكام الشبه الجملة من ظرف وجار ولازم له بفعل أو ما فيه معنى الفعل، علقه إذ يعمل في المحل، كقوله أو اطرح وأرضى فهو أشد منه وهو إرضى، تسمي زائدا كمن فطوري كفى به لولا مع الضمير، بنحو لولاي وذالي عمري، لعل في الاسم عقيل الهجري، بنحو لولاي وذالي عمري، لعل في الاسم عقيل يجري، والحذف والكسر لغات فيه، ولخفش زاد الكاف للتشبيه. نعم، بدون واو. لخفش زاد الكاف للتشبيه. حكم جملة إليه صرف من بعد ما نكر أو ما عرف، وهو بمعنى كائن أو استقر، معلق في حال وصف خبر، والوصف جملة بفعل يختبر، وسمه فيهن ظرفا مستقر. أحسنت، بارك الله فيكم. هذا الباب الثاني من الأبواب الأربعة لكتاب قواعد الإعراب، وهو في أحكام شبه الجملة. وشبه الجملة شيئان: الظرف والجار والمجرور. قال وفقه الله: القول في أحكام شبه الجملة من ظرف أو جار ولازم له. هذا القول في بسط أحكام شبه الجملة من ظرف زماني أو مكاني أو جار بالتخفيف للوزن ولازم له، واللازم للجار هو المجرور. بفعل أو ما فيه معنى الفعل، يعلقه إذ يعمل في المحل. يقول: علق الظرف والجار والمجرور بفعل أو ما فيه معنى الفعل، بفعل ماض أو مضارع أو أمر، أو ما فيه معنى الفعل مما يعمل عمل الفعل، من مصدر أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو أمثلة مبالغة أو أفعال تفضيل أو صفة مشبهة أو اسم الفعل. علقه إذ يعمل في المحل، يعمل الفعل أو ما فيه معنى الفعل في المحل، أي في محل شبه الجملة. لذلك يسمى الفعل أو ما في معناه متعلقا بفتح اللام، وتسمى شبه الجملة متعلقا بكسر اللام. والمراد بالتعلق العمل في محل الظرف أو الجار والمجرور رفعا أو نصبا. وقد مثله الناظم وفقه الله بقوله تعالى اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. أرضا هنا ظرف مكان وهو متعلق باطرحوه، واطرحوه فعل. ثم قال فهو أشد من سواه إرضا، من سواه جار ومجرور متعلق بأشد، فاستوفى تمثيل الفعل وما فيه معنى الفعل والظرف والجار والمجرور. اطرحوه فعل، أرضى ظرف، أشد فيه معنى الفعل، من سواه جار ومجرور. وقد اجتمع التعلق بالفعل وبما في معناه في قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من يوضح ذلك؟ أنعمت هو الفعل. نعم. تعلق الجار المجرور عليهم بأنعمت. أحسنت. المغضوب اسم مفعول. نعم. فيه معنى الفعل. أحسنت. عليهم الثانية تعلق بالمغضوب. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. ثم قال واستثني زائدة، استثني من هذا التعليق أربعة أشياء كلها حروف جر. الأول استثني حرف الجر الزائد، استثني حرف الجر الزائد مثل من في قوله تعالى هل ترى من فطور، قالوا استثني زائدا كمن فطوري. ومثل الباء في قوله تعالى كفى به شهيدا بيني وبينكم، قال كفى به. فحرف الجر الزائد لا يتعلق بشيء. أن تقولوا ما جاءنا من بشير، حرف الجر الزائد هنا لا يتعلق بشيء. هل من خالق غير الله، ما لكم من إله غيره، من هنا لا تتعلق بشيء. وما الله بغافل عما تعملون، الباء هنا لا تتعلق بشيء. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالزائد لا يتعلق بشيء لأن الزائد لا معنى له، التعلق هو ارتباط معنوي، والزائد لا معنى له وإنما يؤتى به في الكلام تقوية وتوكيدا. هذا الأول مما يستثنى. الثاني لولا مع الضمير في نحو لولاي وذا لعمري. لولا الامتناعية، لولا التي هي حرف امتناع لوجود، مع الضمير أي مع الضمير المتصل بها، كان ضمير متكلم لولاي أو مخاطب لولاك أو غائب لولاه، في نحو لولاي يشير إلى قوله يزيد بن الحكم الثقفي، وقد أنشد هذا الشاهد سيبويه وكم موطن لولا يطحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق منهوي، وكم موطن لولا يطحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق منهوي. الشاهد في قوله لولاي، فلولا هنا عند سيبويه حرف جر، وهذا قوله وذا لعمري، عمرو هو سيبويه، اسمه عمرو بن عثمان بن قنبر، هو عمرو بن عثمان بن قنبر، هكذا ضبطه الزبيدي في تاج العروس بالحروف بضم يعني القاف وفتح النون وإسكان الباء. فسيبويه ذكر أن لولا هنا، يرى أن لولا هنا حرف جر. وذهب الأخفش إلى أن لولا غير جارة، وأن الضمير بعدها مرفوع على الابتداء فهو مرفوع المحل، لكن استعار ضمير الجر مكان ضمير الرفع، استعار ضمير الجر الياء والكاف والهاء مكان ضمير الرفع أنا أنت هو. والأكثر في استعمال العربي أن يقال لولا أنا لولا أنت لولا هو، وهو الوارد في القرآن والسنة، قوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لعلي في لسني عقيلي يجري، واستثني أيضا من التعليق لعل في لغة عقيل، اللسن اللغة، فبنو عقيل يستعملون لعل في الجر، ومن ذلك قول شاعرهم فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعلي أبي المغوار منك قريب، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعلي أبي المغوار منك قريب. ولعل فيها لغات، قال والحذف والكسر لغات فيه، فالحذف أي للام الأولى، والكسر أي للام الأخيرة، لغات فيه، فهي أربع لغات: لعل وعل ولعلي وعلي. قال والحذف والكسر لغات فيه، الحذف والكسر قد يجتمعان، فماذا تقول؟ لعلي الحذف والكسر يجتمعان، علي علي أحسنت، وقد يرتفعان فتقول لعل أحسنت، وقد يوجد الحذف دون الكسر فتقول علا أحسنت، وقد يوجد الكسر دون الحذف فتقول عل، قد يوجد الكسر دون الحذف لعلي لعلي أحسنت، هذه أربعة. الرابع مما يستثنى هو كاف التشبيه عند الأخفش، كاف التشبيه عند الأخفش، قال لخفش، زاد الكاف للتشبيه، لخفش، وهكذا تقرأ بالنقل، وهي ليست ضرورة بل هي لغة، وقد قرئ بها في القرآن لرب لولا. أما في يعني في هذا في همزة القطع، وأما في همزة الوصل مثلا الاسم ففيها وجهان جائزان لجميع القراء، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذا بدأت بالاسم لك أن تقول الاسم، ولك أن تقول الاسم، وهذا جائز لجميع القراء. الأخفش هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأوسط، متوفى سنة 1520، والأخفش لقب 11 نحوية، أشهرهم ثلاثة: الأخفش الأكبر والأوسط والأصغر، وأشهرهم أشهر الثلاثة الأوسط، وهو المراد عند الإطلاق. ذهب الأخفش إلى أن كاف التشبيه لا تتعلق بشيء، محتجا بأن الكاف لا تدل على الاستقرار، مثلا زيد في الدار تشعرك باستقرار ما بعدها فيما بعد، تشعرك باستقرار ما قبلها فيما بعدها، زيد مستقر في الدار. لكن الكاف مثلا في نحو قولك، لكن الكاف في نحو قولك زيد كعمر لا تدل على الاستقرار، هذا قول الأخفش. ورده يقول إن الكاف لا تتعلق بشيء، كاف التشبيه لا تتعلق بشيء، ووجهه أن الكاف لا تدل على معنى الاستقرار، إذا قلت زيد كعمر يقول هنا لا تدل على الاستقرار، لكن رد هذا ابن هشام في المغني فمنع انتفاء دلالة الكاف على الاستقرار، كاف التشبيه في قولك زيد كعمر متعلقة باستقرار محذوف، أي مستقر كعمر أو كائن كعمر، هذا الذي عليه الجمهور، وقول الأخفش هنا مضعف. المسألة الثانية، إذن خلاصة المسألة الأولى أن الظرف والجار والمجرور لا بد فيهما من التعلق بفعل أو ما فيه معنى الفعل، ويستثنى من ذلك أربعة أشياء: الأول حرف الجر الزائد، الثاني لولا الجارة. الثالث لعل في لسان بني عقيل. الرابع زاده الأخفش وهو كاف التشبيه. المسألة الثانية في حكم شبه الجملة في بعد المعرفة والنكرة. قال وفقه الله: وحكم جملة إليه صرف من بعد ما نكر أو ما عرف. حكم شبه الجملة كحكم الجملة وعليه فتقول جامعا حكم الجملة وشبهها الجمل وأشباهها. الجمل وأشباهها بعد المعارف المحضة أحوال، وبعد النكرات المحضة صفات، وبعد غير المحض منهما محتمية لهما. فمثلا: فخرج على قومه في زينته. شبه الجملة في زينته ماذا تقول في إعراب شبه الجملة هنا؟ أحسنت. فشبه الجملة في زينته حال من فاعل خرج، طبعا حال من باب الاختصار، وإلا فعند التفصيل يقوم متعلق بمحذوف حال، لكن لا بأس به من باب الاختصار. وفي قولك رأيت طائرا على غصن، على غصن شبه الجملة هنا ماذا تقول فيه؟ صفة. أحسنت. يعجبني الزهر في أكمامه. شيخنا على غصن كيف؟ على غصن صفة لطائر. وإذا فصلت تقول متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف صفة لطائر. يعجبني الزهر في أكمامه. شبه الجملة في أكمامه ما إعرابها؟ على غصن حاف. نعم، هل يتعين هذا؟ أحسنت. بارك الله فيكم. شبه الجملة هنا محتمل لهما. الزهر معرفة غير محضة، الزهر معرفة غير محضة، فلك أن تعرب في أكمامي حالة. ثم الزهر معرف بأي الجنسية، وأي الجنسية مدخولها قريب من النكرة، فلك أن تعرب في أكمامه صفة، كما سبق في كمثل الحمار يحمل أسفارا، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يحمل أسفارا نسلخ منه النهار. هنا يجوز أن تعربها حالة وأن تعربها صفة، لأن ما قبلها معرفة غير محضة. وفي قولك هذا ثمر يانع على أغصانه، على أغصانه ما إعرابها؟ يجوز الأمران. أحسنت. بارك الله فيكم. يجوز الأمران لأن ثمر نكرات غير محضة. النكرة لما تخصصت بالوصف قربت من المعرفة، فيجوز الأمران، يجوز أن تقول على إغصانه حال أو أن تقول على إغصانه صفة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في بيان متعلق شبه الجملة. قال: وهو بمعنى كائن أو استقر، معلق في حال أو وصف خبر. والوصل جملة بفعل يختبر، وسمه فيه النظر فمستقر. وهو بمعنى كائن أو استقر. شبه الجملة بمعنى كائن، بمعنى الوصف كائن، لأن الأصل في الصفة والحال والخبر الإفراد، وقد قال ابن مالك في باب المبتدأ والخبر: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ومثل الخبر الصفة والحال. هذه الثلاثة كلها بابها واحد، كلها أوصاف لصاحبها. الخبر والصفة والحال كلها أوصاف لصاحبها. وهو بمعنى كائن. لماذا قدرته وصفا؟ لأن الأصل في الصفة والحال والخبر الإفراد لا يكون جملة. أو استقر، أو تقدر الفعل استقر، لأن الأصل في العمل للأفعال. معلق في حال أو وصف خبر. إذن في الجملة ليش تكون حالا أو وصفا أو خبرا؟ إما أن تقدر الوصف كائن، أو تقدر الفعل استقر. ولا يلزم أن تقدر نفس لفظ استقر، يعني تقدر مثلا كان أو ثبت أو حصل، ولا يلزم أن تقدر كائن، تقدر تقدر مستقر أو حاصل مثلا. والوصل جملة بفعل يختبر. الصلة لا تكون إلا جملة، لذا يتعين في شبه الجملة أن يقدر بفعل كاستقر. وكما سبق لا يتعين استقر، بل كل فعل يعطي حدثا عاما فإنه يمكن أن تقدره، كان، حصل، ثبت. الصلة لا تكون إلا جملة اتفاقة كما قال مالك، وجملة أو شبهها الذي وصل. فلا تقدر كائن، لا تقدر كائن، بل تقدر جملة. فمثلا نريد مثالا على صيغة موصول، مثلا وله من في السماوات والأرض. وله من في السماوات والأرض، هل تقول وله من كائن في السماوات والأرض، أو تقول وله من استقر في السماوات والأرض؟ ماذا تقدر؟ استقر. استقر، أحسنت. لأنك إذا قررت، إذا قدرت مستقر أو كائن، ستحتاج إلى تقدير آخر. هو مستقر، هو كائن، والأصل عدم تعدد التقدير. والوصل جملة بفعل يختبر. وسمه فيهن ظرفا مستقر. سمي شبه الجملة من الجار والمجرور والظرف فيهن في هذه المواضع الأربعة، في الحال والوصف والخبر والوصل. سمها ظرفا مستقرا. وقف على لغة ربيعة، لأنه شبه الجملة قد تسمى ظرفا وقد تسمى جارا ومجرورا، يعني قد يقال ظرف والمراد الظرف والجار والمجرور، وقد يقال جار ومجرور والمراد ما يشمل الظرف، وقد يقال شبه الجملة. وسمه فيهن ظرف مستقر. مستقر اسم مكان من الاستقرار، فهو مكان لاستقرار الضمير فيه. سمي مستقرا لاستقرار الضمير فيه. وقد سبق مثال الحال، فخرج على قومه في زينته، في زينته حال. وسبق أيضا مثال الصفة، رأيت طائرا على غصن، على غصن صفة. بقي مثال الخبر والصلة. مثال الخبر الحمد لله، شبه الجملة هنا لله متعلق بمحذوف خبر، الحمد كائن لله، أو استقر لله. ومثال الصلة وله من في السماوات والأرض، متعلق بمحذوف صيغة الموصول، أي وله من استقر في السماوات والأرض. طيب قوله تعالى أو كصيب من السماء، الجار والمجرور، ماذا تقول في إعرابه؟ هنا تعلق بنعت. أحسنت. لماذا؟ هو متعلق بمحذوف نعت. لماذا نعت؟ لأنه هذا نكرة محضة. أحسنت أحسنت، هذه نكرة محضة. أحسنت، بارك الله فيكم. وماذا تقدر هنا؟ تقدر وصفا أو معنى مع الفعل. أحسنت أحسنت، إما تقدر الوصف كالمثان أو تقدر الفعل استقر. أحسنت، مبارك الله فيكم، هذا آخره والله أعلم. يا شيخنا بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. تريد شرح قوله وسميه فيهن ظرفا مستقل؟ نعم، سمي شبه الجملة في الحال والوصف والخبر والوصل، يعني الصلة، صلة الموصول. سمي شبه الجملة في هذه الأحوال الأربعة ظرفا مستقرا، وسمي مستقرا لاستقرار الضمير فيه بعد أن حذف عامله. فيه ضمير يعود على صاحب الحال أو على الموصوف، هذا في الصفة، أو على المخبر عنه، هذا في الخبر، أو على الموصول، هذا في الصلة. وفيكم بارك الله، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.